بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد. الروض المربع بشرح زاد المستقنع مختصر المقنع للعلامة أبي السعادات منصور بن يونس البهوتي الحنبلي رحمه الله تعالى. المجلس العشرون، باب صلاة أهل الأعذار، وهم المريض والمسافر والخائف. تلزم المريض الصلاة المكتوبة قائما ولو كراكع أو معتمدا أو مستندا إلى شيء، فإن لم يستطع بأن عجز عن القيام أو شق عليه لضرر أو زيادة مرض فقاعدا متربعا ندبا ويثني رجليه في ركوع وسجود، فإن عجز أو شق عليه القعود كما تقدم فعلى جنبه والأيمن أفضل، فإن صلى مستلقيا ورجلاه إلى القبلة صح وكره مع قدرة على جنبه، وإلا تعين ويومئ راكعا وساجدا ما أمكنه ويخفضه أي السجود عن الركوع، لحديث علي مرفوعا: يصلي المريض قائما فإن لم يستطع صلى قاعدا، فإن لم يستطع أن يسجد أومأ وجعل سجوده أخفض من ركوعه، فإن لم يستطع أن يصلي قاعدا صلى على جنبه الأيمن مستقبل القبلة، فإن لم يستطع صلى مستلقيا رجلاه مما يلي القبلة، رواه الدارقطني. فإن عجز عن الإيماء أومأ بعينه لقوله عليه السلام: فإن لم يستطع أومأ بطرفه، رواه زكريا الساجي بسنده عن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما، وينوي الفعل عند إيمائه له، والقول كالفعل يستحضره بقلبه إن عجز عنه بلفظه، وكذا أسير خائف، ولا تسقط الصلاة ما دام العقل ثابتا، ولا ينقص أجر المريض إذا صلى ولو بالإيماء عن أجر الصحيح المصلي قائما، ولا بأس بالسجود على وسادة ونحوها، وإن رفع له شيء عن الأرض فسجد عليه ما أمكنه صح وكره، فإن قدر المريض في أثناء الصلاة على قيام أو عجز عنه في أثنائها انتقل إلى الآخر، فينتقل إلى القيام من قدر عليه، وإلى الجلوس من عجز عن القيام، ويركع بلا قراءة من كان قرأ وإلا قرأ، وتجزئ الفاتحة من عجز فأتمها في انحطاطه لا من صح فأتمها في ارتفاعه، وإن قدر على قيام وقعود دون ركوع وسجود أو مأ بركوع قائما، لأن الراكع كالقائم في نصب رجليه، وأومأ بسجود قاعدا لأن الساجد كالجالس في جمع رجليه، ومن قدر أن يحني رقبته دون ظهره حناها، وإذا سجد قرب وجهه من الأرض ما أمكنه، ومن قدر أن يقوم منفردا ويجلس في جماعة خير، ولمريض الصلاة مستلقيا مع القدرة على القيام لمداوات بقول طبيب مسلم ثقة، وله الفطر بقوله إن الصوم مما يمكن العلة، ويصح الفرض على الراحلة واقفة أو سائرة خشية التأذي بوحل أو مطر ونحوه، لقول يعلى بن أمية: انتهى النبي صلى الله عليه وسلم إلى مضيق هو وأصحابه وهو على راحلته، والسماء من فوقهم، والبلة من أسفل منهم، فحضرت الصلاة فأمر المؤذن فأذن وأقام، ثم تقدم النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بهم، يعني إيماء يجعل السجود أخفض من الركوع، رواه أحمد والترمذي، وقال العمل عليه عند أهل العلم. وكذا إن خاف انقطاعا عن رفقة بنزوله أو على نفسه أو عجزا عن ركوب إن نزل، وعليه الاستقبال وما يقدر عليه، ولا تصح الصلاة على الراحلة للمرض وحده دون عذر مما تقدم، ومن بسفينة وعجز عن القيام فيها والخروج منها صلى جالسا مستقبلا، ويدور إلى القبلة كلما انحرفت السفينة بخلاف النفل. فصل في قصر المسافر الصلاة، وسنده قوله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة الآية. من سافر أي نوى سفرا مباحا أي غير مكروه ولا حرام، فيدخل فيه الواجب والمندوب والمباح المطلق ولو نزهة وفرجة يبلغ 4 برد، وهي 16 فرسخا برا أو بحرا، وهي يومان قاصدان. سن له قصر رباعية 2 ركعتين، لأنه عليه السلام داوم عليه، بخلاف المغرب والصبح فلا يقصران إجماعا. قاله ابن المنذر: إذا فارق عامر قريته، سواء كانت البيوت داخل السور أو خارجه، أو فارق خيام قومه، أو ما نسبت إليه عرفا سكان قصور وبساتين نحوهم، لأنه عليه الصلاة والسلام إنما كان يقصر إذا ارتحل، ولا يعيد من قصر بشرطه ثم رجع قبل استكمال المسافة، ويقصر من أسلم أو بلغ أو طهرت بسفر مبيح ولو كان الباقي دون المسافة لا من تاب إذن، ولا يقصر من شك في قدر المسافة، ولا من لم يقصد جهة معينة كالتائه، ولا من سافر ليترخص، ويقصر المكره كالأسير وامرأة وعبد تبعا لزوج وسيد. وإن أحرم في الحضر ثم سافر أو أحرم سفرا ثم أقام أتم، لأنها عبادة اجتمع لها حكم الحضر والسفر فغلب حكم الحضر. وكذا لو سافر بعد دخول الوقت أتمها وجوبا لأنها وجبت. 3 أسماء بنت عميس ذات الهجرتين. أسلمت أسماء قبل دخول الرسول صلى الله عليه وسلم دار الأرقم بن أبي الأرقم، وبايعت الرسول صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة، وهاجرت إلى أرض الحبشة مع زوجها جعفر ابن أبي طالب، وقالت: يا رسول الله، إن رجالا يفخرون علينا ويزعمون أن لسنا من المهاجرين الأولين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل لكم هجرتان، هاجرتم إلى أرض الحبشة ونحن مرهونون بمكة، ثم هاجرتم بعد ذلك. وروت عن النبي صلى الله عليه وسلم 60 حديثا. قال الدارقطني: انفرد بالإخراج عنها مسلم، ولم يذكر عدد ما أخرج لها من الأحاديث، أو لم يذكر. وكان عمر بن الخطاب يسأل أسماء بنت عميس عن تفسير المنام، ونقل عنها أشياء من ذلك ومن غيره. ويقال إنها لما بلغها قتل ولدها محمد بمصر قامت إلى مسجد بيتها وكظمت غيظها حتى شخب ثدياها دما. هامش الإصابة، طبقات ابن سعد، الاستيعاب، أسد الغابة، سيرة ابن هشام، سير النبلاء. انتهى الهامش. وأخرج ابن السكن بسند صحيح عن الشعبي قال: تزوج علي أسماء بنت عميس، فتفاخر ابناها محمد بن جعفر ومحمد بن أبي بكر، فقال كل منهما: أنا أكرم منك وأبي خير من أبيك. فقال لها علي: اقض بينهما. فقالت: ما رأيت شابا خيرا من جعفر، ولا كهلا خيرا من أبي بكر. فقال لها علي: فماذا أبقيت لنا؟ هامش الإصابة، طبقات ابن سعد، الاستيعاب، أسد الغابة، سيرة ابن هشام. 4 ليلة بنت أبي حثمة ابن حذيفة. من فواضل نساء عصرها أسلمت قديما وبايعت النبي صلى الله عليه وسلم، هاجرت الهجرتين جميعا مع زوجها عامر ابن ربيعة العنزي، ثم هاجرت إلى المدينة، ويقال إنها أول ضعينة دخلت المدينة في الهجرة وصلت إلى القبلتين. وتقول ليلى: كان عمر بن الخطاب من أشد الناس علينا في إسلامنا، فلما تهيأنا للخروج إلى أرض الحبشة جاءني عمر وأنا على بعيري فقال: إلى أين أم عبد الله؟ فقلت: آذيتمونا في ديننا فنذهب في أرض الله. قال: صحبكم الله. ثم ذهب، فجاءني زوجي عامر بن ربيعة، فلما أخبرته خبرهم ترجينا أن يسلم. وهذا ابنها عبد الله بن عامر يحدثنا عن قيمة تربوية عظيمة نهديها إلى الأمهات اللاتي يسرفن في الوعود لأبنائهن ولا يصدقن في شيء منها. يقول ابن حجر في الإصابة: روى الليث ابن سعد عن محمد بن عجلان أن رجلا من موالي عبد الله بن عامر حدثه عن عبد الله بن عامر قال: دعتني أمي يوما ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد في بيتنا، فقالت: هاك، تعال أعطيك شيئا. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: ماذا أردت أن تعطيه؟ فقالت: أعطيه تمرا. فقال: أما أنك لو لم تعطيه شيئا كتبت عليك كذبة. فليحذر أولئك الذين يعدون ولا يوفون ويقولون ولا يصدقون أن يفقد أبناءهم ثقتهم بهم. 5. الشفاء بنت عبد الله بن شمس بن خلف القرشية. أسلمت الشفاء قبل الهجرة وهاجرت إلى المدينة، فكانت من المهاجرات الأول، وبايعت النبي صلى الله عليه وسلم، فكان صلى الله عليه وسلم يأتيها ويقيل عندها في بيتها، وقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: علمي حفصة رقية النملة كما علمتيها الكتابة. وأقطعها رسول الله صلى الله عليه وسلم دارا عند الكحالين، فنزلتها مع ابنها، وهي صحابية جليلة ذات عقل وفضل وسداد رأي. كان عمر بن الخطاب يقدمها في الرأي ويرضاها ويفضلها، وربما ولاها شيئا من أمر السوق. روت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن عمر بن الخطاب، وروى لها أبو داود. لقد كانت الشفاء كاتبة تكتب في الجاهلية، وها هي ذي تتولى في الإسلام تعليم حفصة أم المؤمنين الكتابة. ولعل شخصية الشفاء أعجبتك، ولعل ما يسعدك أن نذكر لك حديثا روته عن أفضل الأعمال في المسند من طريق المسعودي كما جاء في الإصابة عن الشفاء بنت عبد الله وكانت من المهاجرات، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن أفضل الأعمال فقال: إيمان بالله وجهاد في سبيله وحج مبرور. قال ابن سعد: وكانت من عقلاء النساء وفضلائهن، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها ويقيل عندها في بيتها، وكانت قد اتخذت له فراشا وإزارا ينام فيه، فلم يزل ذلك عند ولدها حتى أخذه منه مروان بن الحكم. هامش الإصابة الجزء 8. انتهى الهامش. 6. فاطمة بنت قيس ابن خالد القرشية الفهرية. من المهاجرات الأوليات، كانت ذات حسن وجمال وعقل وكمال، وكانت زوجة لأبي عمرو بن حفص بن المغيرة فطلقها، فتقدم لخطبتها كثيرون منهم معاوية بن أبي سفيان، فاستشارت النبي صلى الله عليه وسلم فأشار عليها بأسامة ابن زيد فتزوجت به، فقالت: لقد اغتبطت بنكاحي إياه. وفي طلاقها ونكاحها سنن كثيرة مستعملة، تناولتها كتب الحديث. روت عن النبي صلى الله عليه وسلم 34 حديثا، لها حديث متفق عليه في مسند عائشة، ولمسلم 3 أحاديث، وروى لها الجماعة، وهي التي روت حديث السكنى والنفقة للمطلقة بتة، وهي التي روت قصة الجساسة. هامش تاريخ الإسلام، النفقة في الطلاق والعدة. الجساسة هي دابة زعموا أنها تجس الأخبار وتكون في الجزائر فيأتي بها الدجال، وهي المذكورة في حديث تميم الداري. انتهى الهامش. لقد عاشت في خدمة الدعوة، وحسبها أن أصحاب الشورى عند قتل عمر بن الخطاب قد اجتمعوا في بيتها، وأن بيتها شهد خطبهم المأثورة. قال الزبير: كانت امرأة نجودة، نجودة امرأة عاقلة نبيلة. إن كل واحدة من هؤلاء الصحابيات لا تخلو من جانب مشرق وضاء تسهم به في نشر دينها وإعلاء شأنه ورفع رايته. وإذا طاب لنا أن نتحدث عن الهجرة والمهاجرين والمهاجرات، فإننا لا ننسى الدور الكبير الذي قام به الأنصار في تهيئة الأمن والأمان للمهاجرين. لقد وسعتهم قلوبهم قبل أن تسعهم دورهم وأموالهم. لقد نزل رجل ضيفا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرسل إلى إحدى زوجاته: هل عندك طعام؟ فقالت: والذي بعثك بالحق ما عندنا إلا ماء. ثم قال لأصحابه: من يستضيف هذا الرجل؟ فقام رجل من الأنصار وقال: أنا أضيفه يا رسول الله. فأخذ بيده إلى داره وقال لزوجته: أكرمي ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: وهل عندنا إلا ما يكفي أولادنا؟ فقال لها: أنيميهم، فإذا أعددت الطعام فأطفئ السراج. ثم وضع الطعام أمام الرجل فجعل يأكل حتى شبع، وبات الأنصاري وزوجته طاويين. ولما أصبح الصباح قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد عجب الله من صنيعك، فأنزل قوله: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. سورة الحشر، رواه البخاري ومسلم والنسائي. أو ذكر صلاة حضر في سفر أتمها، لأن القضاء معتبر بالأداء وهو أربع، أو عكسها بأن ذكر صلاة سفر في حضر أتم لأن القصر من رخص السفر فباطل بزواله، أو ائتم مسافر بمقيم أتم. قال ابن عباس: تلك السنة. رواه أحمد. ومنه: لو ائتم مسافر بمسافر فاستخلف مقيما لعذر فيلزمه الإتمام، أو ائتم مسافر بمن يشك فيه أي في إقامته وسفره لزمه أن يتم، وإن بان أن الإمام مسافر لعدم نيته، لكن إذا علم أو غالب على ظنه أن الإمام مسافر بأمارة كهيئة لباس وأن إمامه نوى القصر فله القصر عاملا بالظاهر، وإن قال: إن أتم أتممت وإن قصر قصرت لم يضر، أو أحرم بصلاة يلزمه إتمامها لكونه اقتدى بمقيم، أو لم ينوي قصرها مثلا ففسدت بحدث أو نحوه وأعادها أتمها لأنها وجبت عليه تامة بتلبسه بها، أو لم ينوي القصر عند إحرامها لزمه أن يتم لأنه الأصل وإطلاق النية ينصرف إليه، أو شك في نيته أي نية القصر أتم لأن الأصل أنه لم ينوه، أو نوى إقامة أكثر من 4 أيام أتم، وإن أقام 4 أيام فقط قصر، لما في المتفق عليه من حديث جابر وابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم مكة صبيحة 4 رابعة من ذي الحجة، فأقام بها 4 والـ5 والـ6 والـ7 وصلى الصبح في 8 ثم خرج إلى منى، وكان يقصر الصلاة في هذه الأيام، وقد أجمع على إقامتها، أو كان المسافر ملاحا أي صاحب سفينة معه أهله لا ينوي الإقامة ببلد لزمه أن يتم، لأن سفره غير منقطع مع أنه غير ضاعن عن وطنه وأهله، ومثله مكار وراع ورسول سلطان ونحوهم. ويتم المسافر إذا مر بوطنه أو ببلد له به امرأة أو كان قد تزوج فيه أو نوى الإتمام ولو في أثنائها بعد نية القصر، وإن كان له طريقان بعيد وقريب فسلك أبعدهما قصر لأنه مسافر سفرا بعيدا، أو ذكر صلاة سفر في سفر آخر قصر لأن وجوبها وفعلها وجدا في السفر، كما لو قضاها فيه نفسه، قال ابن تميم وغيره: وقضاء بعض الصلاة في ذلك كقضاء جميعها. اقتصر عليه في المبدع وفيه شيء. وإن حبس ظلما أو بمرض أو مطر ونحوه ولم ينوي إقامة قصر أبدا، لأن ابن عمر أقام بأذربيجان 6 أشهر يقصر الصلاة، وقد حال الثلج بينه وبين الدخول، رواه الأثرم. والأسير لا يقصر ما أقام عند العدو أو أقام لقضاء حاجة بلا نية إقامة لا يدري متى تنقضي قصر أبدا، غلب على ظنه كثرة ذلك أو قلته، لأنه عليه السلام أقام بتبوك 20 يوما يقصر الصلاة، رواه أحمد وغيره وإسناده ثقات. وإن ظن أن لا تنقضي إلا فوق 4 أيام أتم، وإن نوى مسافر القصر حيث لم يبح لم تنعقد صلاته كما لو نواه مقيم. فصل في الجمع. يجوز الجمع بين الظهرين أي الظهر والعصر في وقت إحداهما، ويجوز الجمع بين العشاءين أي المغرب والعشاء في وقت إحداهما في سفر قصر، لما روى معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة تبوك إذا ارتحل قبل زيغ الشمس أخر الظهر حتى يجمعها إلى العصر يصليهما جميعا، وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم سهر، وكان يفعل مثل ذلك في المغرب والعشاء، رواه أبو داود والترمذي وقال حسن غريب، وعن أنس معناه متفق عليه. ويباح الجمع بين ما ذكر لمريض يلحقه بتركه أي ترك الجمع مشقة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع من غير خوف ولا مطر، وفي رواية من غير خوف ولا سفر، رواهما مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، ولا عذر بعد ذلك إلا المرض، وقد ثبت جواز الجمع للمستحاضة وهي نوع مرض. ويجوز أيضا لمرضع لمشقة كثرة نجاسة ونحو مستحاضة وعاجز عن طهارة أو تيمم لكل صلاة أو عن معرفة وقت كأعمى ونحوه، ولعذر أو شغل يبيح ترك جمعة وجماعة. ويباح الجمع بين العشاءين خاصة لمطر يبل الثياب، وتوجد معه مشقة والثلج والبرد والجليد مثله، ولوحل وريح شديدة باردة، لأنه عليه الصلاة والسلام جمع بين المغرب والعشاء في ليلة مطيرة، رواه النجاد بإسناده، وفعله أبو بكر وعمر وعثمان. وله الجمع لذلك ولو صلى في بيته أو في مسجد طريقه تحت ساباط ونحوه، لأن الرخصة العامة يستوي فيها حال وجود المشقة وعدمها كالسفر، والأفضل لمن له الجمع فعل الأرفق به من جمع تأخير بأن يؤخر الأولى إلى الثانية، وجمع تقديم بأن يقدم الثانية فيصليها مع الأولى، لحديث معاذ السابق: فإن استويا فتأخير أفضل. والأفضل بعرفة التقديم وبمزدلفة التأخير مطلقا، وترك الجمع سواهما أفضل، ويشترط للجمع ترتيب مطلقا، فإن جمع في وقت الأولى يشترط له ثلاثة شروط: نية الجمع عند إحرامها، أي إحرام الأولى دون الثانية، والشرط الثاني الموالاة بينهما، فلا يفرق بينهما إلا بمقدار إقامة صلاة ووضوء خفيف، لأن معنى الجمع المتابعة والمقارنة، ولا يحصل ذلك مع التفريق الطويل، بخلاف اليسير فإنه معفو عنه، ويبطل الجمع براتبة يصليها بينهما، أي بين المجموعتين، لأنه فرق بينهما بصلاة فبطل كما لو قضى فائته، وإن تكلم بكلمة أو كلمتين جاز. والثالث أن يكون العذر المبيح موجودا عند افتتاحهما وسلام الأولى، لأن افتتاح الأولى موضع النية وفراغها، وافتتاح الثانية موضع الجمع، ولا يشترط دوام العذر إلى فراغ الثانية في جمع المطر ونحوه بخلاف غيره، وإن انقطع السفر في الأولى بطل الجمع والقصر مطلقا، فيتمها وتصح، وفي الثانية يتمها نفلا، وإن جمع في وقت الثانية اشترط له شرطان: نية الجمع في وقت الأولى، لأنه متى أخرها عن ذلك بغير نية صارت قضاء لا جمع، إن لم يضق وقتها عن فعلها، لأن تأخيرها إلى ما يضيق عن فعلها حرام وهو ينافي الرخصة. والثاني استمرار العذر المبيح إلى دخول وقت الثانية، فإن زال العذر قبله لم يجوز الجمع لزوال مقتضيه، كالمريض يبرأ والمسافر يقدم والمطر ينقطع، ولا بأس بالتطوع بينهما، ولو صلى الأولى وحده ثم الثانية إماما أو مأموما، أو صلاهما خلف إمامين أو من لم يجمع صح. فصل: وصلاة الخوف صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم بصفات كلها جائزة. قال الأثرم: قلت لأبي عبد الله: تقول بالأحاديث كلها أو تختار واحدا منها؟ قال: أنا أقول من ذهب إليها كلها فحسن، وأما حديث سهل فأنا أختاره. وشرطها أن يكون العدو مباح القتال سفرا كان أو حضرا مع خوف هجومهم على المسلمين. وحديث سهل الذي أشار إليه هو صلاته صلى الله عليه وسلم بذات الرقاع، طائفة صفت معه وطائفة وجاه العدو، فصلى بالتي معه ركعة ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم، ثم انصرفوا وصفوا وجاه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته، ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم، متفق عليه. وإذا اشتد الخوف صلوا رجالا وركبانا للقبلة وغيرها، يومئون طاقتهم، وكذا حالة هرب مباح من عدو أو سيل ونحوه، أو خوف فوت عدو يطلبه، أو وقت وقوف بعرفة. ويستحب أن يحمل معه في صلاتها من السلاح ما يدفع به عن نفسه، ولا يثقله، كسيف ونحوه، كسكين، لقوله تعالى: وليأخذوا أسلحتهم. ويجوز حمل سلاح نجس في هذه الحال للحاجة بلا إعادة. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.